في 27 من أبريل سنة 1978 قام تراقب انقلاب وبدأ بتطبيق البرامج الشيوعية على هذا الشعب. وإذا بهذا الشعب ينتقد انتفاضة الليل ويقف منافحا عن دينه ويدفع الغالي والرخيص من أجل أن يحافظ على هذه المبادئ التي تنزلت من فوق السبع اقتدار. لقد كانوا كما قال ضياء الحق ذات مرة: كنت في ندوة وتكلم فيها ضياء الحق فقال للسفير الروسي: انكم قد غزوتم الفضاء وجاوزتم الجوزاء ولكن يبدو انكم جهلاء بالتاريخ، ولو كنتم تعرفون التاريخ ما غلطتم هذه الغلطة واصطدمتم بهذا الشعب المسلم. ألم تعلموا أن الشعب الأفغاني لم يذل رأسه مغازل ولم يحل نامته لداخل إلى بلده، وما انتهت أي غزوة لهذا الشعب إلا أن تتحكم على فخرة بطولته؟ وفعلا لقد كان الروس غافلين. يحدثني احمد جاه مسعود يقول: في سنه 1982 بعد ان حط الروس في مركز دنشير في رخا واعلابا وضعوا جبقة كاملة ووضعوا على رؤوس الجبال مراكزهم وعلى التلال الصغيرة مراكز أخرى، وفي السهل الذي فيه مدينة سهل الضيق مركز الفرقة وجنرالها، قال: فجاء المجاهدون وفكروا ماذا يمكن أن نصنع إذا 5000 روسي 5000 من الروس مع المدبابات والطائرات والمدافع وما إلى ذلك، ولكنهم بايعوا على الموت. ثم أن نعيش بين فكي الموت وقتا، وما في الموت شك مواقف كأنك في جفن الردى والرمائم. قال: ومن بين المراكز الروسية تسلل هؤلاء المجاهدون والسنين بكش الجبال ووضعوا مراكزهم بين القمة التي يعلوها الروس وبين التلال التي يكسوها الروس وبين الفرقة المنتحدة للمدينة، ووضعوا بشكة عليها طانة وهاون عليه الرابع، وهذان من أشهر قادة أحمد شاه مسعود، وإنما إلى الأمية أقرب منهم ولعلهم لا يستطيعون أن يحطوا أسماءهم. وبدأوا يطلقون كل ساعة خلفهم كل ساعة، وجمد الفرقة بكاملها. من أين تأتينا هذه الطلقة؟ لا يتحرك متحرك إلا وتأتيه الطلقة لتمهدينه وليأخذ على نفسه عهدا ألا ينتقل أثناء النهار بين مركز وآخر في داخل الفرقة التي تحملها الأساطير البرية والجوية. تطلق الطلقة وتفتح النيران من كل مكان على الجبال تريد أن تكسرها. من أين خرجت هذه الطلقة ومن الذي أطلقها؟ رجل خندقه مجموعة من الحجارة بحث عنها تحت السيوت ويعيش ضمن السيوت ولا يأكل في وجبة واحدة إلا حبة من البطاطا توزع عليه يوميا بالعدد 3 حبات لكل وجبة حبة. والذين يصلون له هذا الطعام يلبسون الأحذية يستعيرونها من إخوانهم الذين يبقون حفاه في أسفل الجبل حتى يخوض التلوث بهذه الأحذية ثم يعود ويعيد أحذية لهم لأصحابها. وما رضي المجاهدين بهذا بعد أن جمدوا حركة الفرقة بكاملها قالوا لا بد أن نقتحم الفرقة ذاتها وأن ندخل على الجنرال خيمته في داخل المدينة وكان لا بد لهم والسلوك تحت الجبال والنهر جار لا بد لهم أن يفترقوا النهر في الليل ولا بد أن يخوضوا في السلوك. يكون غادة والله عندما دخلنا الفرقة نقتحم على الروس خيامهم كانت أيدينا تمس الدبابات في الليل ونتكئ عليها ودخلنا وفي لحظة كالبرق الخاطف فتحنا رشاشاتنا على الفرقة ثم انطلقنا راجعين إلى مراكزنا. يقول أحمد شاه طلبت 30 لاقتحام الفرقة فنظرت حولي فإذا بمئة من المجاهدين يريدون أن يدخلوا في الفرقة الانتحارية وقتلنا من قتلنا ولم يستشهد منا إلا شهيد واحد وارتفعت معنويات المجاهدين وقررنا أن نقتحم المركز الآخر للفرقة في عنابة ودخلنا عليهم وفجرنا مخزن الذخيرة في داخل الفرقة ولم يجرح منا مجاهد واحد. قال عندما رأى الروس أنهم لا يستطيعون حراكا حتى في داخل خنادقهم في داخل فرقتهم بين دباباتهم وعندما رأوا أن هؤلاء المجاهدين قد اقتحموا عليهم مراكزهم في داخل خيامهم سقط في أيديهم ورأوا أن لا نجاة لهم. وإذا برسالة تأتيني من الجنرال وبعد أن استشار قادته وسادته طبعا لكي يعقد معي هدنة لكي نوقف القتال عليهم فترة من الزمان وعرضوا علي أن ألتقي بهم في مكان وسط بين مركزي ومراكزه فرفضت. قالوا طبأ رهائن ونبأ رهائن فرفضت. قلت لابد أن تأتوا إلي في مركزي إن أردتم أن تعقدوا معي هدنة لابد أن تأتوا إلى مركزي ونحن في الإسلام لا نقتل الرسل. وجاء الروس صاغرين الجنرالات الذين يخططون لمواجهة أمريكا وحلف الأطلسي يخرون صاغرين أمام جند من جنود الإسلام أمام مجموعة لم تتخرج من جامعة ولم تحمل شهادات عليا إنما صنعوا على عين الله عز وجل ومن خلال أطول القتال الذي أنضج نفوسهم وأشرقت أرواحهم وصمت بها كذلك نفوسهم. قال واجتمعنا وبدأ الرئيس الوفد الروسي يتكلم، وفي الليلة الثالثة انطلق على سجيته ينفس عما في داخل صدره من آلام. يقول انت لا تعلم الآلام التي نتكبدها والغصص التي نتجرأها، ان هذا الاحمق قد القانا، يعني بريجنيف قد القانا في هذه المحرقة القاتلة، ونحن الان مقيدون في داخل افغانستان ونحاول ان نفك ارجلنا من هذه العجل. قال فهممت ان اسجل ما يقوله هذا الروسي، ولكن علو نفسي ابت علي ان اسجل عليه، لاني اعتبرتها من الخسة ان اخون مجلسا من المجالس، والمجالس بالامانة. قال وعقدنا الهدنة لستة اشهر على ان نوقف القتال في داخل بنشير. فاستفتيت العلماء فافتوني ان هذا يعتبر نصرا عظيما، ان روسيا بنفسها تأتي لتعقد مع جبهتك صلحا. فقال ثم ارسلت رسالة الى الاستاذ رباني في بيشاور استفتيه في الامر، واجازني الاستاذ رباني وعقدت معه الهدنة على ان نوقف القتال في داخل بنشير فقط. قلت لهم اما جبهاتنا في خارج بنشير فلا تجري عليها المعاهدة. سلام، الممر الوحيد الذي يصل بين روسيا وكابل، بينه وبين بنشير جبل واحد، فكان المجاهدون ينزلون الى سلام اثناء الهدنة ويضربون الروس ثم يعودون الى بنشير، فلا تضربهم طائرات ولا دبابات لان الهدنة جارية في بنشير، لهم ان يضربونا خارج بنشير. قال ووجد الروس انهم بهذه الهدنة قد خسروا ومات اندروبوف، وجاء تشيرنينكو، وجاءت هيئة جديدة لتعيد المعاهدة او لتلغيها. جاءت الهيئة الجديدة والتي تريد ان تلغي المعاهدة القديمة، والقوا بالذين عقدوا مع الهدنة كلهم في غواهب السجون. قالوا انتم عملاء تعاملتم مع هذا وفرض عليكم هذه المعاهدة. وارسل لي الروس بنودا جديدة وشروطا قاسية، قالوا انك قد خدعت الهيئة القديمة، هذه شروطنا، لابد ان نعرف اماكن السلاح وعدده وغير ذلك، ونريد ان نلتقي بك من اجل المعاهدة الجديدة. قلت لهم لا استطيع ان اراكم قبل اسبوعين، والقيت اوامري لاهل بنشير ان يجمعوا زروعهم في خلال اسبوعين لاني صممت على القتال. وبعدها توجهت اليهم مرتديا الزي العسكري وحاملا الكلاكوف الذي غنمته منهم، ثم دخلت عليهم وكنت من قبل القاهم بملابس مدنية، وكتبت شروطا قاسية لا يمكن ان يوقعوا عليها، اريد ان تنسحبوا واريد ان تعملوا كذا وتعملوا كذا. ثم شطبت على شروطهم التي ارسلوها لي وناولتهم الورقتين. فعندما رأوا الورقتين بدأوا ينفخون كالأفعى التي ابتلعت شيئا كبيرا. قالوا أتسمح لنا أن نخرج خارج الغرفة نفكر؟ وخرجوا ووجوههم محمرة لا يعلمون ماذا يقولون، وبدأوا يدخنون لفاعبهم، وبعدها رجعوا إليه قالوا هذه شروط قاسية لا نحتملها. قلت هذه هي الشروط، إما أن توقعوا وإما أن نبدأ القتال. قال ووقعوا. بعد أن أدركنا الهزيع الأخير من الليل وعادوا، وفي اليوم التالي وإذا بي أتلقى رسالة منهم يقولون لقد وقعنا تحت رهبة الكلكوف، وهذه الشروط نحن لا نستطيع أن ننفذها. وعاد إلي رئيسهم بسيارته وجلست وإياه ومكث ساعات يرجوني أن وقبل أن ينفض في الليل، عندما رأوا الورقتين مسك أحدهم الورقة التي شطبت عليها ومسك شروطي ولشدة غيظه رمى الورقة علي، ولكن بسوء أدب، فمسكتها وجمعتها ثم ضربت بها وجهه وقلت يجب أن يخرج هذا من المجلس. فبدأ الجنرالات يعتذرون إنه تسرع ونحن نعتذر عنه. قال لا يمكن أن يبقى بالمجلس. يا لله، جندي صغير من جنود محمد صلى الله عليه وسلم يفرض على الجنرالات الروس أن يخرجوا من بينهم رجلا مساودا لأنه لم يلقى الورقة بأدب، وأصر ورفض أن تستمر المفاوضات إلا بعد أن يطرد هذا الجنرال أو هذا القائد خارج المجلس. وطرد هذا القائد خارج المجلس وبدأ يرجوني في اليوم الثاني رئيسهم أن أحذف له بعض البنود، وبعد نقاش طويل حذفت له جزءا قليلا حتى يعود وقد أخذوا شيئا من الأشياء. ما كنت أنا أظن أن روسيا أو هذه الهيئة يمكن أن توافق على هذه الشروط. ورأت روسيا أنها قد أهينت، قائد في جبهة من الجبهات يفرض علينا ما يريد ويملي علينا ما نشاء ونوقع وهو يحمل سلاحه. فأرسل إلي جنرال روسي قال لي نحن سنعلمك كيف الحرب. فأرسلت إليه إن معي ربي وأنا الذي سأعلمك كيف الحرب. وبدأت روسيا تستعد لمعركة كافحة تمسح فيها من الوجود 4000 مجاهد، وتحول كل واحد منهم إلى غول رهيب وشبح رعيد يطاردهم في حلهم وترعاهم وفي يقظتهم ومنامهم. وكان لابد أن يأتي وكيل وزارة الدفاع الروسي بنفسه ليشرف على الخطة التي يمسح بها هؤلاء. وجاء زخاروف ومعه مارشال وجنرالان لكي يخططوا الخطة التي تضرب بها هذه الجبهة. جبهة في واد لم تعد طرقه حتى الآن، نصفه لا تدخله السيارات، قسم من أهله لم يروا السيارات حتى الآن، لم يروا السيارات إلا بعد هجرتهم يوم أن أمرهم بكلمة واحدة أن يهاجروا حتى لا يمسهم أذى الدبابات والأساطيل الجوية، يوم أن هاجروا بنصيحة قائدهم. وقبلها بعضهم لم يروا السيارات حتى الآن، حتى ذلك الوقت. وبدأت تعد، وكان لابد أن تكون الضربة ساحقة والهجمة باحقة. وكان له عيون في داخل الدولة، له عيون من الروس أنفسهم، وله عيون من القاد أنفسهم، وعله عيون كذلك من الجيش أنفسهم. وجاءت التقارير إن الروس قد قرروا قتلك، وقرروا أن يضربوك ضربة ساحقة. قال: واجتمعت بمجلس الشورى، ماذا نصنع إزاء هذا الشعب الذي يعاني بجانبنا ما يعاني بسبب إصرارنا على استمرار المعركة؟ لا بد أن يخرج حتى يسلم بدمه وأطواله. ونصحتهم نصيحة أن يغادروا، ولأول مرة في التاريخ الحديث شعب بكامله عداده 150,000 يهجرون مساكنهم وبساتينهم وأراضيهم وكل شيء لمجرد نصيحة بكلمة واحد من قائدهم. كل وادي، وكان الوقت شتاء والثلوج تكسو المنطقة بكاملها، وأين يذهبون وكيف يمكن أن يخترقوا هذه الثلوج؟ وبدأوا يرحلون، ماذا يحملون من أطعمة، ماذا يمكن أن ينقلوا من أمتعة، وهذه الثلوج التي لا تدع سائرا إلا عرقلت ولا حيوانا إلا أزلقت رجليه. وشعب بنشير معروف عنه أنه من أكثر شعب أفغانستان ثقافة، وقسم منهم من التجار الأغنياء تركوا المتاع والفراش وهاجروا. وعندما علم أهل السيارات من مزار ومن هرات ومن بني خمري ومن بغلان، أقبلوا ينقلون هذا الشعب إكراما لهذا القائد الذي يقوده، ولم يأخذوا منه شيئا واحدا، شيئا ولا ثمنا ولا أجرة. وأفردت بعض الغرف في داخل كابل من أجل استقبال هؤلاء المهاجرين الجدد الذين خرجوا بدينهم، الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وجمعهم نجيب، وكان رئيسا للمخابرات آنذاك، وقال: إن سبب بلائكم ودماركم هو هذا الرجل ذو الرأس القاسي الصلب الذي حاولنا أن نعقد معه صلحا وأبى إلا أن يفرض شروطه. فوقف رجل عجوز قد بلغ من العمر عتيا، قال: هل الطيارات التي تضربنا له أم لكم؟ فحاول نجيب أن يرد، قال له: أنتم الذين تضربوننا، وهو الذي يحمينا بإذن الله، وهو أمرنا بالهجرة، فإذا أمرنا بالعودة عدنا. وبدأت روسيا تعد للمعركة، معركة 1984 التي يسميها الروس والهجوم التاسع شاستوفي، إذ أن بنشير قد تعرضت لعشر هجومات كاسحة ماحقة. كان هذا الهجوم التاسع، وجاء التقرير أن روسيا قد قررت الاغتيال وقررت ضرب الجبهة ضربة لا تقوم بعده. قال: ومسكت أربع محاولات بيدي الاغتيال، فتشوا سجلاتي أثناء أن كنت طالبا، وتعرفوا على جار من جيراننا كان يدرس معي، وقالوا: أنت بإمكانك أن تقوم بهذه المهمة وتحقن دماء شعب بنشير بكامله. فإذا قتل هذا وقفت الحرب وحقنت الدماء وحفظنا الأرواح. جولي كمران وكان من أصدقائه قال له: إن الروس والشيوعيين قد كلفوني بقتلك. ورجع وأمسكوا به وألقوه في غيائب السجون. لأنهم عرفوا أنه قد خدعهم. وذات يوم يمر الدكتور بهاء على كمران وهو في أعماق السجن، قال له: ما الذي جاء بك؟ قال: لقد ألقوني في السجن لأنهم اتهموني أني لم أنفذ مخططهم في اغتيال أحمد شاء. قال: وأخذني بهاء بيدي ودعاني إلى منزله، وما زال يفتل لي بين الحبل والغارب ويقنعني أن هذه الشخصية دمار، أن هذه الشخصية شخصية دمار على أهل بنشير ودمار علينا ودمار على المنطقة، ولا بد من إراحة الناس منه. قال: حتى اقتنعت. قال: وعندنا سم إذا وضعته في طعام له بين يموت بعد 4 ساعات وتكون قد رجعت إلى كابل. وهذا مسدس طلقته كبيرة وحجمه صغير لا يسمع له صوت ولا رجز، بإمكانك أن تقتله به وتخرج من القاعدة دون أن يسمع أحد إطلاق الرصاص. قال: واقتنعت، وحملت السم والمسدس وعدت إلى بيتي، ولكن عقدة الشعور بالذنب من الداخل تؤنبني وتوخذني، وما استطعت أن أخفي هذا السر عن زوجتي، وفاتحتها بما يجول في صدري وبما اقتنعت به، وإذا بها تنتفض غاضبة تقول له: أتقتل هذا الأسد البطل الذي حمى الله به أعراض الناس ودماءهم؟ والله لن تقدر على هذا، ولن أطمئن لك حتى آخذ السم والمسدس وأخذتها وألقتها في داخل الخزانة وأغلقت عليها ووضعت المفتاح في جيبها. وفي اليوم التالي ذهب إلى أحمد شاء وفتح حقيبته التي فيها بعض الحلويات وناول أحمد شاء وأكل منها، وإذا بكمران يضحك. قال: ما بالك؟ قال: لو فعلنا لجازت الخطة ونجحت. قال: ما الأمر؟ قال: حملت سما ومسدسا ولكن زوجتي هي التي أقنعتني ألا أنفذ الخطة، ولكن الآن ماذا يمكنني أن أقول للدكتور بهاء ولنجيب الذين ينتظرونني في كابل؟ قال: تعال معي وخذ معي صورة وأرهم صورة هذه الصورة الجديدة أني قد وصلت إلى أعماق قلبه ودفنت المسدس والسم في مكان كذا وسأنفذه في يوم كذا. وأخرج الصورة لبهاء، وفرح بهاء أنه خلال أسبوع سيرتاح من عدو كبير في المنطقة وسيرتاح من شر مستطير طالما أقض مضاجعهم وأرق أجفانهم. وفي الليلة الموعودة التي يكون غدها السفر اجتمع كامل ونجيب وبهاء مع هذا الرجل على حفل ساهر، وودعوه في داخل بيت بهاء وداعا حارا لأنهم يعلمون أنه في اليوم التالي سيودي بحياة هذا الرجل البطل. قال لهم وهو يودعهم: لا بد لنا أن نأخذ له بعض الهدايا في سيارة كالأحذية والجاكيتات وما إلى ذلك. قالوا: لك ما تريد. أعطوه الأحذية والجاكيتات وحملها في داخل سيارته في اليوم التالي وذهب وسلمها لأحمد شاه وقال: لن أستطيع أن أرجع بعد اليوم إلى كابل. وبدأت الأيام تقترب من هجوم 1984 وجاءت الخطة من المخابرات، من عيونه التي في داخل المخابرات الروسية نفسها، على أن روسيا قررت في الأيام الثلاثة الأولى أن تضرب بنشير في كل يوم 600 غارة وأن تدخل 51,000 جنديا 10,000 من الكوماندوز الذين تلقيهم الطائرات فوق رؤوس الجبال، وثمانية عشر ألفا فرقتان في الدبابات ويرافقون الدبابات كذلك، وسينفرون الألغام في رؤوس الجبال وفي مداخل الطرق حتى لا يسمح لأي مجاهد أن ينجو بحياته حيا. قال واجتمعنا، وكان لابد لنا أن نواجه هذا الهجوم، أن نواجهه بمجموعنا وقد يقتل معظمنا ويباد، أم إبقاء بعض سرايا صغيرة تضرب ضربات موجعة لهذا الجيش الزاحف ونحن ننجو بمعظم المجاهدين من خارج بنشير. قال واستقر رأينا معظمنا من داخل بنشير ونبقي بعض الفئات الصغيرة التي قد عاهدت أن تموت، لأنه موت في النظر البشري لا محالة قادم. وكيف يخرج 4000 من بنشير؟ كيف أنى لهم الطعام؟ كيف يوزعون؟ من الذي يستقبلهم؟ كيف يمكن أن يخرجوا من بين كتائب الروس؟ كيف يمكن أن يحملوا أسلحتهم؟ أنى لهم أن يخترقوا هذه الثلوج وقد أحيطت بنشير من جهاتها الأربع بالأعداء من كل مكان، وليس لنا إلا مخرج واحد هو طريق خاواك الذي يوصل إلى عندراب. ووقفت في إحدى المساجد وجمعت الناس لأعمي على الناس وعلى الروس وقلت لهم لقد قررنا مقاتلة الروس في داخل بنشير وسنضربهم في عندراب وفي قلبهار وفي سالنج وفي كوهستان وفي مزار شريف حتى أجعل غطاء تحت هذه الضجة الإعلامية لكي ينسحب تحته المجاهدون. وانسحب هؤلاء في الثلوج في شهر أواخر مارس 1984. وقررنا نسف أكبر جسرين يوصلان إلى كابل. ويحدث عن شجاعة هؤلاء الشباب أسد، دم الأسد الهزبر خضابه، موت فريص الموت منه ترعدوا. قال لقد ذهب الشباب الذين نسفوا الجسور وقاسوها والدبابات الروسية تمر فوق الجسر والحرس عليه من الجانبين، قاسوها وقدروا العبوة الناشفة ووضعوها ولم تطمئن نفوسهم، لابد أن يرتقي أحدهم فوق الجسر حتى يرى هل وضعت العبوة جيدا أم لا. وفي أثناء هذه الفترة المتأزمة الخانقة العصيبة يمزح أحدهم مع الآخر وقد تسلق فوق الجسر فوق سلم حملوه ووضعوه على الجسر فمزح معه وأخذ السلم وترك أخاه فوق الجسر وبدأ أخاه يصاف ويصيح اتق الله فينا، تمزح والدبابات الروسية ذاهبة عائبة والحرس على الطرفين من كل جانب. ونسف الجسران وخرج هؤلاء ولم نترك بابا من الأبواب ولا ساحة من الساحات إلا وملأناها من الألغام والشراك الخداعية، خاصة الأبواب التي كنا نظن أنها ستطرق، ووضعنا تحت بعض الألغام الفردية ألغاما ضد الدبابات حتى لا تبقى قطعة على قطعة للروسي إذا انفجرت به. ولا زالت يد الروسي التي اقتحمت بيت أحمد شاه في جندلك لا زال كفه مع قطعة الأخمص الكلاكوف لا زالت حتى الآن في داخل البيت. ودخل الروس بخيلهم ورجلهم وأساطيلهم البرية والجوية يظنون أنهم سينهون هؤلاء من الوجود. وعندما دخلوا وزخاروف أو وكيل وزارة الدفاع الروسية الذي يخطط ضد أمريكا وضد حلف الأطلسي جاء ليخطط للمعركة نفسها، والجنرالان والمارشال في غرفة العمليات ينتظرون نتائج الأولى لدخول الجيش الروسي الذي يكون 28,000 و23,000 من الشيوعيين الأفغان، فكان عداد الداخلين 51,000. ووصلت النتائج الأولية، ولهول الصدمة وهو يقرأ الأخبار أن المتفجرات قد مزقت كثيرا من أجساد الروس ودمرت كثيرا من دباباتهم لم يشعر، سقط القلم من يده. قالوا ما الخبر؟ قال لقد هزمنا، لقد خدعنا المجاهدون، لقد دخلنا بنشير فلم نجد إلا الألغام. وفي تلك الليلة كانت هنالك حفلة للسفراء في كابل وللدبلوماسيين، وإذا بأحد الدبلوماسيين ينكت على السفير الروسي يقول له: ماذا أنحوتم المجاهدين في بنشير؟ فلم يستطع له جوابا، وخرج السفير الروسي من الحفل غاضبا وتركها غير مأسوف على فراقه. أقول أيها الإخوة، ودخل الروس، حدثني بعضهم شاب صغير اسمه كوماندان مسلم من قرية أحمد شاه مسعود يحدثني، قال: ما كنت أعلم أين أذهب إذ أن كنت في المجموعات التي تركت في بنشير لكي تستقبل الدبابات بروحها. 20 يوما معي في رؤوس الجبال، الطائرات تضربنا، الكوماندوز يلاحقنا، ليس عندنا طعام، ليس عندنا مأوى، أين نذهب؟ أين نروح؟ أين نجد ملجأ؟ دخل في الدبابات، وبعض الكمائن لها في هذا الجو الرهيب الرعيب. وعبد الغني رئيس مجموعة من المجموعات، ودخل الروس عليه في برائم الدار وتركهم يدخلون حتى دخلوا كلهم في داخل طوق المجاهدين الذين يعدون على الأصابع. وعندما دخلوا اقتحم عليهم برشاشات مفتوحة وقتل وجرح خلال فترة بسيطة 380 روسيا، وغم 30 كلاكوفا و50 من الكلاشينكوف. ولشدة حرصه اخرج الورقة من جيبه واخذ ياخذ ارقام الكلاشينكوفات التي من الله بها عليهم غنيمة، واستشهد اثناء المعركة. ثم جاء قائد اخر واستشهد اثناء المعركة، ولم يستشهد في المعركة الا هذان. الروس يحتفلون ذات يوم في بنشير وليس فيها الا هذه المجموعات، وخافوا وقالوا: نخشى ان يجمع علينا المجاهدون. قالوا: لقد رحلوا من بنشير نهائيا، وليس بينهم وبين المجاهدين الا النهر، هم في رحمن خيل، والمجاهدون بعددهم البسيط 60 في داخل قرية اسمها وادة، وتركوهم يقيمون احتفالهم، وبدأت الخمر تلعب رؤوسهم، واذا بالانس الجني او بالجن الانسي يقتحم عليهم فاتحا رشاشاته، وقتلوا من قتلوا ولهول المصيبة ولشدة الفزع، وإذا بجنرال من الروس يلقي نفسه في الماء فيغرق. 5 أشهر ونصف وهؤلاء الصابرون يعيشون هذا العيش. تخرج الطائرات يوميا من روسيا، من بغرام، من كلجي، من كابل، وتتوجه الى بلشير، واستمر الضرب من الصباح الى المساء، حتى ان اهل بغرام وكبيفة عندما كانت تمر عليهم طائرات الروس القادمة من روسيا يبكون حزنا وجلعا على اخوانهم في بنشير الذين تتساقط هذه القذائف فوق رؤوسهم. وتمت كلمة ربك الحسنى، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. وبمجرد ان امر غورباتشوف بانسحاب الروس كان اول من انسحبوا في من بنشير، لانهم يخافون على ارواحهم. قلت لسارموال محمود قائد بنشير من قبل احمد شاه، قلت له لماذا خرجت روسيا بدون قتال من بنشير؟ قال قد خرجت دون قتال، لقد اقتحمنا الفرقة، اقتحمنا الفرقة وغنمنا منها مركز الفرقة في الأشهر الأخيرة، وغنمنا منها 1200 قطعة كلاشينكوف وكلاكوف، 1270 هاون و30 زيكولاك، ولم ننشر هذا لأن قلنا إن الناس لا يصدقوننا. وهو رجل فاضل نظنه صالحا ولا نظن أنه يبالغ، ومشهود له بالورع والتقوى وبالإخلاص كما يحسبونه ولا يزكون على الله أحدا. قال اقتحمنا مركز الفرقة وغنمنا منها هذه الغنائم، واقتحمنا تندرة، وبعد ذلك وجد الروس أنهم لا مناص لهم إلا أن يهربوا. وأما الشيوعيون فما إن انسحب الروس من مكان إلا ودخل الشيوعيون المحليون مكانهم إلا من بنشير، فلم يجرؤ الشيوعيون الأفغان أن يدخلوا بنشير ليحلوا محل الروس، لأنهم رأوا بأم أعينهم كم دفعوا من الضحايا وكم تكبدوا من خسائر وكم جروا ديونهم من هزائم. وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. والآن وبهذا الصبر وبهذا الصدق كما نحسب، وبهذا الاستمرار 10 سنوات في المعركة، تدخل الشمال من أوله إلى آخره ومن كابل إلى جيحون، إذا أطلقت كلمة الأمير لا تنصرف إلا إلى أحمد شاه مسعود. والله كنا نمر على القرى فلا نسأل عن أحمد شاه، نقول هل مر الأمير؟ فيقولون نعم الأمير مر، دون أن نذكر اسم أحمد شاه. الوادي طوله 100 كيلومتر، الشمال بجبهاته العريضة كلها من الجمعية بانت لهذا الشاب، لأنها وجدت أنه لا بد من احترامه اقتناعا منها أنها لا يمكنها أن تفعل كما فعل، وأن تحدث في عالم العرب بإذن الله وفضله ما أحدث. ولذلك لا ينافسه أحد في الميدان من كابل حتى نهر جيحون، اقتناعا ورغبة وهيبة لا يدخل مجلس إلا ويقوم الجميع. ومع هذا كله تجد التواضع الجم، فكنت أنا الذي لا يشاهي والله جنديا من جنود قادته، قلت اذا دخلت المجلس قام لي، يقوم الناس له جميعا، لكن اذا دخلت انا لانه يعتبرني عالما كان يقوم لي، مع اني كنت جاي اجلس جالسا معه، فاخرج على الباب لابصق او امخط او غير ذلك وارجع الى المجلس، فوقف حتى اجلس ثم يجلس بعدي. شباب يقول لي وانا احدثه عن المساعدات الغربية التي نسمعها تمال عليه، وعن الاسلحة الامريكية التي تنصب عليه، قال ماذا يقولون؟ قلت يقولون ان فرنسا تمدك، قال والله ان هذه الضجة الاعلامية التي تسمعها والله ما وصلني من الفرنسيين الا 250,000 روبية باكستانية، وكانوا قد اخذوا مني، جاءوا الى صحفيون الى الوادي واخذوا مني رسالة ليوجهوها للشعب الفرنسي ليجمعوا عليها تبرعات، وجمعوا تبرعات واكلوها ولم يرسلوا لي الا 250,000 روبية خلال العشر سنوات هذه الضجة الاعلامية التي تسمعها. قلت له والاسلحة الامريكية التي تمال علي؟ قال خذ مثالا، كم رأيت من ستينجر في الجبهات التي تحاذي الحدود؟ قلت له الكثير، قال والله لم يصل الى جبهاتي حتى الان سوى 7 من صواريخ ستينجر من الحكومة الباكستانية، 7. فعجبت وما كنت اصدق. قال لي وانا ارى ذلك بأم عيني، اراهم وقد خرج الوادي عن بكرة ابيه عشرات الالوف يستقبلون الاستاذ رباني وانا معه، ولا يتقدم علينا احمد شاه، يقدم رباني ثم يقدمني وهو وراءنا و7 الاف من المسلحين بزينهم العسكري بالتحية العسكرية ينتظرون حتى يحييهم قائد الجمعية، وكذلك الشعب من الطرف الثاني. حتى عندما دخلنا فرخار ما اظن ان طول صف الشعب الذي ينتظرنا اقل من كيلومتر واحد، وكلهم او كثير منهم يرددون جهاد ما اسلامي، رهبري ما رباني، جهادنا اسلامي وقائدنا رباني. فاشار الي عبد الله انس، قال لي انهم يستقبلون رباني هذا الاستقبال لانه عالم، فاما لجورد فيس ولامريكا ان تنتزع هذه الصبغة الدينية وهذه الفطرة التي فتن الله على الشعب الافغاني من اعناقه، يريدون ان يحلوا قضية افغانستان على اوراق في جنيف مجانين هؤلاء. قلت لهم انهم مجانين فعلا، لا يمكن للشعب الافغاني ان تحل قضيته في المحافل الدولية، لا يمكن ان تحل قضيته الا حلا دينيا يرتضيه، ولم يرتضي بعد هؤلاء القادة الذين رآهم بين فك الموت 10 سنوات متواصلة بديلا ابدا. والكلام طويل، وان كنت انسى فلا انسى ذلك الرجل إيرينبور المتواضع الذي فتح كيشن مركزا من المراكز ويظنه الظان انه قادم من الخدم، يجلس في طرف المجلس، ومكثت معه شهرا كاملا امشي وانا اتمنى ان يتكلم امامي، اقول له لا إيرينبور تكلم، فورد علي بادب ما كان لي ان اتكلم امام عالم مثل عبد الله عزام. هؤلاء القادة الذين يصنعون التاريخ من جديد ويعيدون دين الله في حياة الناس جديرون ان نقف بجانبهم، والامر قريب والنصر باذن الله بدت بشائره، ولعله لا تمضي سنة على الأكثر بإذن الله كما أظن. ومن خلال ما رأيت، من خلال ما رأيت من تساقط المدن الواحدة والأخرى، ما أظن كابل ستستمر أكثر من سنة على أكثر حد، والله أعلم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلت لأحد قادة الشمال اسمه سيد جمال آغا وليد حول طالقان، قلت له ما أعظم معجزة رأيتها في الجهاد؟ قال أعظم معجزة رأيتها فتح طالقان بشهيد واحد، فتح مدينة طالقان بشهيد واحد. ثم عقب قائلا إني أعتبر أن الفاتح الحقيقي لطالقان هو أبو إبراهيم العراقي. لقد بقي أبو إبراهيم عدة أشهر وهو يطبع الرسائل والملصقات وأوزعها على الجيش، وكان تابعه واسمه بستان، وهو الآن عندنا في المكتب يمضي اسم بستان. فكان الجيش يسألون هل ظهرت منظمة جديدة اسمها بستان، فأقول لهم هذا هو الطابع الذي يطبع هذه. وكان الضباط يأتون الوفدة والآخر، حتى الوفود النسائية التي تشتغل مع الشيوعيين كانت تأتي في أعناق الليالي لتبايع هذا الرجل على أننا نريد أن نخلص من الشيوعيين ونريد أن نسلمكم المدينة. ولذلك لم يأتي اليوم الموعود حتى تحرك القادة كلهم، كل من الأحزاب جميعا، وهذا يثبت أن الأحزاب يمكن أن تعمل متعاونة منسقة فيما بينها في أي وقت. واجتمعت حول طالقان، وأرسل ميرزا سيد ميرزا لأخي سيد جمال أنني حول طالقان وأريد الأسلحة. قال وجهزت الأسلحة. وبعد أن جهزت اتصلت به باللاسلكي، قلت له لقد جهزت الأسلحة لأرسلها إليك، أي في أي موقع أنت؟ قال أتكلم معك من داخل المدينة وقد فتحناها. فالحمد لله، مدن الشمال تسقط تباعا ومدن الجنوب تسقط تباعا، والنصر قريب وآت بإذن الله. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم مكن للمؤمنين في الأرض. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم وأصادات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.